ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة. ومراد الأصولين العقاب الأخروي زيادة على عقاب الكفر ولم يتعرضوا يعني مركا أمي تعرضين للمطالبة في الدنيا. وهذه طريقة فاسدة أوقعهم فيها قول الأصولين فائدته مضاعفة العقاب في الآخرة وهو صحيح. ولم يريد به أنه لا تظهر فائدة الخلاف في خطاب الكفار بالفروع إلا في الآخرة، بل هو جواب عما التزم الخصم في مسائل خاصة لا تظهر للخلاف فيها فائدة دنيوية كالزكاة ونحوها، وذلك الأمر الخاص ولا يستلزم من ذلك عدم الفائدة مطلقا. فإن الفقهاء فرعوا على هذا الخلاف أحكاما كثيرة تتعلق بالدنيا، البحر المحيط مجلد القوات صدح بقولي اللحية اللبات. هذا الكلوكا شبه وحشيغي ارتود أبو مظفر السمعاني وعلماء قرني الشنات كمدة ومركي سيغا شافعية مركا علماء ذي كمدة أي يسون وحكوش شيغي قواطع الأدلة ومسائل البطنين يكدر لان يسو مركي سيغا وطل ماما وفروع يكوك السنتهاي ونوح كمثالي مجلد كقواد مركا قواطع الأدلة في أصول الفقه لابقوا لي أفر إلى لابقوا لي الشن. هذا الكاس كلم إذا وحشيغي نهاية أصول شرح منهاج الأصول أي مركا يسون مركا الشيغي إسنوي شيخ الإيرادو أي يسون وحكوش شيغي مجلد كقواد بقول يكوبية الضباط إلى بقول يلبية الضباط. يتكلم إذا وحى الشيخ تاجدين السبك كتاب كيسا لأليباج شرح المنهج بقول الشيخ مجلد كوكوات بقول يشن يسديتا يا بقول يليح يسديتا. خلاصة هذا الكود محوية أرنكا سوى أغلبي مسائل بدن يفروع بدن وكب اسمي واتشران فروع لكب اسمي وحي كمثاليين طلاقي مركي سغى فريطان كي وقالك وحفريي يعني ظهار كيسي يعني مركا طلاقي سين لفولين ايو أمور بدن ومركي سغى بابكا كساف سنبا كب اسمي وحكرو كب اسمي سلا سلاك فروع ذا كل اسميسا وحكا لأو كم ذا خمري ذمي مالا دادين ايا وما لغا بربرين ايا هادي ماركا لغا دادية ماركا يساقا مالاو قاندبا ايا مسال لو ما قاندبا ايا هادي لا إلا ذا قارد ماركا يساقا يعني فروع ذا شريعة مكلف بيكوين وحي نقون ايساقين او حول لو قاندبا اين خمري قاس ماركا يساقا لغا بربرين لغا دادية آلات الملاهي قال لغا بربرين وحيالها نوع عاسا انان وح ماركا يساقا هدي لا لكن مكلف قماها وحكذا لا يسئم ذمي الله قانده ويا مركي سواح مركا وحلا يعني مجمو مسلمين تؤها مركا وحتى عدي كؤه يعني أنقر له يقول هاي الوصى ويا مركي سجى معها إنه قرصضة مركي سجى عنه موجنين يوحي له نوع سموياني إنه حوي يا مركا الأمر يا لكن وحوي هدي لا جد هذه والله قانده يا فروع ده كل اسمه يسكمته وحكروا كم ذا قالوا ده هدي مال مسلمين تؤيله ده هاي قبصته وقعنته ده يقشه استيلاج أي قبضتين مكمل الكيان، أو هدي مركا هذا المسلمين تو أي كغني ميستان، غني ما قالون لقيه لا يمية النقون يان، أو مركا سدي غني ماذا الله قيبينا يا الله قيبينا يا، مسوا حوا يا مركا كمان ملكين يان استيلاج أي قبض شر أي حوك كم قبضين، هدي مركا لقبته ما الغصب يباب لجوه يستبي النقون يان ده بدنا عدي لهيب بالله علينا يا، لا بد وعي ما، هدي لا يلاذ فروع ده شريعة المكلف في كله. waxa ka dhalanaysa maalka muslimiinta inay mulkinaynin ayaa ka dhalanaysa sidaas aawadeedna qasbi inay ahaayo ku maqnay cidii lahaydna in loo celinayo ee aan marka qaniimada la qaybinayo kamid noqonay hadii la yaa furucda shariicada mukallaf bay ku yihiin waxay noqonaysa waa in la yiraahdo way mulkiyeen hada waxa weeye xoolahan iyo inay ku muuqan yaani waa aynti maalkayga waxba oran maalkan gaala mulkiday yaani marka way yeelatay xaq ahaan bay u yeelatay markay mulkiyadeed dabadeedna waanu ka dhacsanay qaniimo weeyaan dadkaasaad kamid tahay waxaad qaniimada ka heshay baad leedahay sidaasay markay saaxad markaa noqonay marka furucda ku dhismaysay noqonaysa ayaa kamid noqonaysa marka masail badan baa ala kulli hal saas ugu dhismaya saas awadeed halkeeda loo raajaco laakin aghlabi ahaan baa laga tilmaamay baa leeyay marka leeyahay la tadaru faa'idatu ila fil aakhirah saas marka leeyahay qawlka oranaya waxa weeye manhiyaadka waxa baa lagu kalifay awamirta lagu ma kalifin i'tiraad baa lagu saaray i'tiraadku waxa weeye waxa la yiraahdaa awaamirta qudheeda waxa jira waxa niyad loo shartayni marka maxaa iyada u xareeshiin weydii ee ugu darweeyday in la kumaydaan darin ama waxay noqonaysaa cilada wax ku cilaysan inay tahay cilad jaban inuu noqoto ama inay noqoto cilad saxiixo ay keensanto marka isaga waxyaalaha awaamirti aan loo shartaynin qasdiga loo shartaynina in ayadana marka isaga ku dartaa oo waxyaalaha wadaa'icda la celinayo diyuunta la gudayo yacni xuquuqda la bixinayo waxyaalaha noocaas oo dhan يعني مركي يسوي حال الحقوق ده مركي زكاة وكله مركي يسوي يجا لقمة طلبية أو مركي أهل الدمية وكله مسلمين ما أورنا يا زكاة يسوي بحية ما أورنا يا ويا السنة دي مسلمين ترى مركي يسيروا ده مركي يسوي ما يأهين نبينا صلى الله عليه وسلم يعني مركا قالي معاهدين توا هاي حتى ما أورن مركا يسقى كنا خلافات مركا يسقى راشدين تكما أورن مركا يسقى حن مركا يعني أهل الذمي كما أورن وين الزكاة بحسان مركا سيدا سأودد أرن كاسو حيتاي مسائش لقى استثنورا يلقى ريبيو أي الزكاة كم يتاي سيدا هذا الكذب كشيبة كاركيسين وحاول مركا الشيخ فالخلف مركا خلاف في الصحة صحة قصاب سن واجبين واجب كونه تكلف كونه صحية والوقوع يدعتان تكلف كونه دعية لأمر من كيبو أسقنا لأرنك كيبو أسقنا كفر قالوا بي بالفروع فروع لك قالوا بي ثالثها أقواش كذا صدحي صلى وضك لو الله وقوله إطلاقي قولك صدحي هذه الشر وقول مفصلة الوقوع ودعتان تكلف كونه دعي في النهي النهي قبيه سو كونه دعي يرد ولا ردين يا قول كاسو حلو اعتراض يا بما اي بالذي كي افتقاره باهديسا الى قصد قصد يو باهي ان فقد هو اسمي او ماشا كبحي وحي مركا نيا لو شرط نيسيدا مركا ديونتي لغوداي اما ودايعدي لا علينيه وحي لميدا يدونا وا لعلد وا لميد ام خا لوغو كلفي واي وقيل وحا ليد في المرتد يعني مركا يسا وحا مركا تكليفكو وحو كو انصحيا مرتدك لكن كافر كاصلي غامايا فالتعذيب مركا يسا عذابستا يعني يوطي يصير فضيدينتا إيه والترغيب شعلي سينتو عليه وحي كل سنتي خلاف كمركا لصو الشيغي آية كل سنتي وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر وعلل وحكو إليه المانع يعني مركا الشيخ من عنا يديدي بالتعذر مركا عذر يعني مركا إنه سورة قلي ويدي يعني مركا كو إليه ومركا يقو قال إنه مركا لي مادا واجباتك الشريعة وحوي وارن متعذران دعي كريم وهو مشكل أرن كاسي مشكل ويا وأرن إشكال للذا المحرري شيخ مسائش تحريرين شري حقيقين شري أتيس قرافي بوتشي داي في كافر قال قده يعني مركا أي في شان كافر قال حال كيف مركا يساح مركا مشكلة يقطع قال كاسو آمن الرومي مطلقا يعني مركز حاله يعني مركا أما إيمانا مطلقا إيمان مطلق الرومي إيمان مطلق بمعنى ظاهرا وباطنا الرومي وفي من كفره كفر جيس يقال لماذا سايتاي فعل فعل ايتاي كإلقى مصحفي سيدا مصحف لغتور أي في النجاسة أو في القادورات قلون كاما النجاسة لغتور والرأي عندي والرأي الرأي عندي أكتايدا أن يكون المدرك وإنه هذا مركز يعني شيء قال لها ليلي وحلقوا علينا نفي قبولها أقبلات دي هذا مركز إلا نفينا فذاك مشترك وأمد مركا مشترك ولا وداقة يو أقسام في أنواع ذا كفر قد ما أنتظ وكد حياة يعني عدم القبول وحاونا قلت الماما علماء قال كتبا وحي إلى هذين إن كان قال كاهي وحاوكو مشغول سيهي وحبني سكوذ بوحان قال لمدي مركا ما دام قال لمدي كوذ بوحان بوصو طاعق السمياء ومردنا تفوي إساق هرتو وحان كبوحك إساقو بموياني يعني ما با مركا يسقى الله ما با إمان كريو مركا يسقى وحال مركا عبادات الله إمان كريم آي وابا متعذر هو شيء أنسوره بكريم قرأ في الشيخ الله إلى ذا وحوري وهدو مد كلمة تعذره بل قال كي أفكا إيا قلبك اللي بدا بكرمي أبو طالب وكروت شي داي أفكا إيا قلبك بكي كرمي لكن مركا وحوه يكون قالوا بي إنو شريعة دي إنو هو قان سما إنو أقبله تاس مركا وحوه يا مركا ديدي iya ka marka ku firigeyso yahay mushaf inuu qaaduraadka ku tuuray ee waxa weeye shay juz'i ah ka dhacay intii kale markay isaga iimaan baa ku jira marka maxay marka taas ba iskaal bay ku leedahay iskaal bay leedahay laakiin ala kulli hal mas'alada yaani waxa ay tahay yaani kufrigu waa isjiidanaya oo qofku markay isaga iimaan sharciye inuu muumin yahay yaani ma suuroobi karto isagoo waxa weeye markay isaga kufri akbar la yimi يعني إنه هذا الأمر كان نقضه مؤمن يعني قلبك مؤمن كأه أما أفكا يا قلبك مؤمن كأه من نقوم كرام من نقوم كرام مركا إيمان كاس إيمان شرعي ماها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وحلوا قد جدا سيها العلم وعديين يعني الشنقيدين أو كتاب كيسا أضواء البيان كو عطينا وحلوا قد الماما يا إيمان كآيات الوشيك إيمان لغوي هو يعني إيمان شرعي ماها إلا إيمان كشرعي كأي كفر إسماء إيمان كرام كفر أكبر يا إيمان شرعي ما كل مكرام ومالك ما كل مكرام مر هذين السلاس أكل مكرين إيمان كعياد الشيطان وإيمان لغوية. العلم اللي ورانا قارك هذا السلاس شو سعد تفتازان الشيخ اللورنجري. مركا يسوع مركا شافعي جاء. أيا يسوع مركا يسوع شاعي. أقول المامي وحوي إيمان كسين وإيمان لغوية يا إيمان شرعي مركا يسوع إنا واحد. مركا السلاس أوله يعني إمام ابن حزم وحو كورنا يا فصلك عدة ترى هذا قالوا هو مؤمنين دبنا ترى هذا وحن وجهه مؤمن بالطاغوت بان وجهه أما مؤمنون بالطواغيت بان وجهه طواغيت رميسيه وحن مركا ورنا يا وقالوا بن عداس ساسو ابن حزم ورنا يا مركا وحن تلما ما يعرف كانوا عسينا خلاف لا إساسا في الأيام خلاف لا نقصوا نقلني مركا وحوي قالوا ده إن إيمان شرعي الله صهو يعني وح صحيح معها وركاتي وحوي ورعان تشرين ويه مركا سلاسة وده وخطأ في كافر آمن مطلقا يعني مركا يا كان كلا إيمان شرعي أنت كلا وجود شر أنا وح شر ما مركا وحوي مركا كفر ما دام وفعل كيسة كدعي وإن لازم سنة إساية وقلبك إسانة كفر هو كجرة عبن إساكنا لو هو كجرة مركا كل ما كفر هو كمشغول سيا مركا إرجابة كجرة رياضة نوعا سوكلا مركا وحوي آي مركا عبسان تهي مركا عرنك لكينا الله وقع لينا إيو إلادة ضبطة وحوي الصح داهي وإن ليلادو وحان قالوا الله رأينا إنكو قالا مركا لك علي واجباتك الشريعة دا وان لقا أخبريني عرنك أسنو عرنا واحدة كفر قردن كدحية أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله يعني كأمديد إن مركا وحوية نفقات كودا إن لقى أقبل وحكا لمديد كفر قي لي ما دين كليات دي مركا وحوية إن لقى أقبل إن أي علادة مركا إساقا دبتا أي تاي مدركونا وحنقونا يا المعلث وعلا لو حكما مركا إلا يا المانع كيديد يا حكم مركا يريو حوية قالكم مركا مكلفكم معها بتعذري عذرتو مركا إني متعذرتو إني السورو بكرين إن واجبات كليمة ده وشرائع ده تفاصيش إن ليمة ده ما بدعي كتبه وهو مشكل وارن قاسي هو مشكل وارن إشكاله مشكل بمعنى وارن خفيوي أشكاله بمعنى شيء وحي أشكاشي سأهابه دحقري همزده للدخول أشكاله أي بمعنى دخل في أشكاله وحي إساق الله أنه عابه دحقري ولقى ساري وايو يعني مركا إساق هو خفي وقرصون عنها طلقة المامي في كافرين قال مركا يساح المركا لدى المحرر الشيخ مركا مسائش التحريرين جلي تحقيقين جلي أكتيسة أي مركا مشكل قطعي في كافرين أي في شان كافرين قال أكتي قال مركا يعني شانه قال كاسو يعني آمن الرميي مطلقا إيمانا مطلقا بمعنى قلبك أي أفكا بكر رميي وتشيدة وفي من كفره يعد مركا قال لمدي سايتاي فعل فعل أيتاي كإلقى مصحف يسلى مصحف قادورات كالغطورية النجاساتك والرأي الرأي عندي أكتيدة أن يكون وين وهذا المدرك معناه الهليل يوحلق علينا نفي قبولها أقبلات وحوي إن للدين أيه قال لماذا إلي ما دين درتيت بلوتي دي أقبلات لقى أقبري فذار إن كاس مشترك وأن وعد كفر قرد وقد حيث والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات وعيكس يتعلق ذا مسألة ذي إن أود أن بيساء خصافصا قال ذا إن لقوك اللي فافروع ذا الشريعة ذا مبنان تهي مسا مبنانا راجح نوحها جماهيرتنا أي قبين إن إبنان تهي أي راجحها جماهير أهل علمنا أي قبين مركا علماء ذا مركا أردنا يا مبنانا قاركوذ وحي كعل ليين أي لهذين وحينا أبنانين كافر كما قالكو ليس أهلا للعبادة عبادة أهل أمها ويساقو قال لماذا قصوا عن عبادة دي مكودا كرو مرها ديو حوية قدرة دي أين دم يسترنين وشرعيهان إنو قدت أين أبنانين عبادة دي يساقو قال لماذا سقصوا عن إنو صو إسلام موياني سكال أين أبنانين وحي نقول إيسا إنا نمكلف كواحي علماء دي التاس وحي كسو عروريين مسألة لمدة وحين مسألة أن قرى إسابة ليلي يعني شرطك شرعك أهي ميهي تكليفك صحديسة من شرط هو ميهي وتكليفك إنه الصحة شرط ما أن قرى إياه وحين هذا ينطاوح اللهم إذا مسألة عشيكتين وتلاذين إيه العبادة وما هو حالك وقال لماذا كسوا يا إما قدن كريا إلى أوصى إسلام عبادة ما قدن كريا وحين اللهم إذا ننكي جنابة قبيل isagoo janaaba qabo aan maydan inuu salaatu kada uma banaana mar hadii isaga yaani janaaba qabo oo aan marka yaani soo maydan aanu tukan kareynin hay noqonaysa iyadana keensanaysa inaad tiraadaan mukallaf salaati kuma aha ila uu soo maydo mukallaf kuma aha taana waxa oranaya ma jiraa marka masalada lagu soo noqonayo taasi inuu sheegiyo takliifu man ki marka kallifada lagu kallifayo ahdatha يعني طهارة شبي أو طهارة عمتي يا ربي عمتي وين المركع كشفتي في الصلاة صلاة الوكل اللي فيه مجمع عليه ومن ليسوا فقسيا إلا ذات قاطع علماء الوكل السوني هي أكتولة وليسوا فقسيا وخلافا ملها مركا كاسبا جنابة قبا أما كاوي سدلئي إلا مركا صوت هارقاتو يدان صلاة كأصحين أيها دان صلاة مكلف كيهي صلاة وحين اللي أنت أصحين إنه لي ما دمو يعني أو طهارة أهنة يدان مكلف كيه oo waxa lagu oranayaa inaad salaadadu ka tahay waajib bay kugu tahay inaad soo weysaysato si ay salaadu kaaga saxbanaydana waajib bay kugu tahay oo lama oranayo ilaa inta aad ka soo weysaysanayso salaadu kuguma waajibin ay weysuun baa kugu waajiba saa loran may ama mayruun baa kugu waajibe yaani marka salaadi hadda kuguma waajibaha laakiin marka taharadu ku soo dhameystiranto markaas ay kugu waajibaysaa loran may takliifu man كي مركا كلفاد الوكلفة أحدث طهارة شبي سيدا كي مركا جنابة قبي أما كي ويسد شبي وكلا بالصلاة صلاة الوكلفة مجمع عليه ومدى سوى فقصي هاي لدى ثقات علماء الوكل السوني هاي أكتودة مركا مرة دي تاسبت هاي مدى سوى فقصي هاي وبنان تنك لا أدقا هنا هبناناتو وآه قال كي إن صلاة واجب كتا هاي عبادات واجب كيهين شرائع دا مركا يعني تفاصيش واجب أي كتا هاي يعني وحي لي قوة صحيح إن عبادات كاسين ولي ما دم وياني أو أه إسلام نمانا يدنا واجب نقول وربطه حريتان كالقحر يتكليفك بالموجب وحي واجبين أي العقلي عقلي قال له نسبي حتم واجبي واجب كاسو قد أتى يمي بوفق يعني اتفاق يمي إسوافق سنة ليس كوافق سنة هاي وفاق سو جلي يعني مركز ظاهرة أم قنية waxa weyno tilmaamaya kaas hore ay noogu sheegay baytka hore waa shartiga sharciiga ah oo wixii sharciigu uu sharti ka dhigay sida taharada iyo wixii la midka weey laakiin sharti aqli iyo wixii ah iyada marka takliifki ma banaan yahay iyadoo shartiga aqliga ma qan yahay mise takliifki ma banaana shartiga aqliga wuxuu noqonayaa qofku inuu shici la yimaada ma suurowdo inuu nool yahay mooyaan marka noloshu waxay tahay sharti aqli ah aqliga lagu garanayaa inaan ficil ka suuroobaynin oo inuu salaatu kada ama wax kala sameeyo inaanu ka suuroobaynin isaga noolay waxa kale oo shartiga sharciiga la mid ah khitaabka inuu fahmo yaani khitaabka yaani fahamka marka uu fahmayo waxa sharti uu ah marka isaxan marka nolosha ayaa sharti uu ah marka inuu wax garto inuu wax sameeyo inuu wax fahmo midna ma suurtoobi karto isaga oo xayaata marka la mooyaan sidaas awadeed shartigaas sharciga ah iyada inuu takliifka sharti u yahay oo takliifku ku xidhan yahay oo aan la oranaynin sida shartigii sharciga ahaa isagoo maqan yahay buu qofku mukallaf yahay sidii loo oranayay aan loo oranaynin yacni shartigii caqliga ahaa oo maqan baa qofku mukallaf yahay aan loo oranaynin ayuu noo tilmaamaya culimaduna taa isku waafaqsiyay oo qofku inuu xayaato leeyahay oo caqli leeyahay takliifki iyadu sharti bay u tahay ila aanteed wax takliif la yidhaahdaa ma jirto warabtuhu takliifka xidhista lagu xidhayo bilmuujibi wixii waajibinayay ama sababayay waa shartiya sababku doonaha noqdo alcaqliya caqliga loo nisbeeya aan sharciga loo nisbaynin xatmun waajib weeye qad ataa waa yimi wujuubkaasi biwafqin markaa itifaaq u ku yimi اتفاق سجلي مركا ظاهر ومقضى علماء الاسلام ذا اقول يهين شرطك عقلك الى الله روح تكلف لي لهذا انا نجري دخول ذي كراعة كي كراعة صاحبك قليتان كأسوك قلائيه فيما في الذي كي امر الله امري به صلى الله امري بلا قيد مركا قيد لو قيد يوم مكروهين نسوك قلين لأنت وفصل لبدا جهوين نكرا بحين لأنت قد حضر والا حارانت مي والا منعيي بمعنى وحي نوت الماما يا شيء مأمور كل أمر يهدي جزئيات كي سقاركود أي منهيه أما جزئيات كي سقاركود أي مكروهيه أمر كان أن لغو قيد وحان مكروها حين أن لغو قيد مسوق ذا قليا مسا مسوق ذا قليا خلاف باق الصغا بعض أهل العلم با وحيلي وسوق ذا قليا بعض كلا وحيلي ما يمسوق ذا قليا وحو مري رأيك جماهيرتو أين نسوق ذا قليا hadii waxa weeye shaygaasi uu makruuh yahay ma soo gudagalayo amarkii mutlaqa ahaa ee aan karaaha la aanteed ku qaydinay ma soo gudagalayo kuma noqonayo inuu yacni shaygaasi asaxayo markaa ma noqonayo oo ku guda jiro yacni amarka uu ku guda jiro haddii amarka lagu qaydo makruuh waxaan ahayd iyada waa la isku waafaqsan yahay inaanu amarkaas soo gudagelin amarkiibaa lagu qayday wax aan makruuha ahayn inaanu soo gudagelin kii makruuha ahaa yacni inaanu soo gudagelin waa laysla ogolya khilaaf kuma sugna itifaaq baa lagu soo noqliyay haddii labada jiha inay kala bixi karayna ee luzuum ka dhexeeyana iyadana inay soo gudagelin waa laysla ogolya haddii labada jiha kala bixi karto jihada nahyi uu kusoo arooray iyo jihada amarku kusoo arooray hadday kala infisaali karto xaalka noocaasa amarkii aan lagu qaydin makruuh waxaan ahayn ma soo gudagelaya mise ma soo gudagelaya bacdi culammada ka mid a waxay yidhaahdeen waa soo gudagelaya qolyaha xanafiyada ayaana ka mida qolyaha sidaas ku tegay culammada badankooduna waxay yidhaahdeen ma soo gudagelayo ayay yidhaahdeen waana sida jamaahiru ahlicilmi ay qabaan uuna shuuqa hadda ku tegay mithaalkay ku caddaan doontaa beytka dambe uu ku sheegi doona dukhulu dii karaahatin kii karaahada u saaxiibkaa gelitaanka uu soo gudagelayo fii maa ay filladiikii ee gudihiisa uu soo gudagelayo umira la amray bihi isaga maagaas ilaa qaydin qayd lagu qaydayo waxaan makruuh ahayn la-aanteed wa faslin labada jiha inay kala infisaari karto oo kala bixi karto la-aanteed qad xudira waa la manciyey fanafyu sixatin sixa markaa nafyiga la nafinaya iyo wa nafyu lcajri ajar in la nafinaya yajrii waa dareerayaa waa ku soconayaa fii waqti kurhin waqti karaahiyaa oo lisalaati salaada u sugnaada wa in yakul amru hadduu amar ku yahay infasala mid ka soocmay can innahyi xagga nahyiga mid ka soocmay hadduu yahay falficlu ficilku ittasala waa xidhiidhay bisixati buu la xidhiidhay lal ajri ajar lama xidhiidhin oo qofku maajuur ku noqon maayo waa ka asaxayaayo waxa ka dhacaysa waajibkii baa ka dhacaya wuxuu inoo tilmaamayaa mithaal uu ka bixinayo mas'aladii uu beytka hore inoogu sheegay mithaalkaasi waxa weeyaan waqtiyada marka makruuha ah oo salaada in la tukado sharcigu uu nahiyey oo axaadiistu ay nahiday sida marka yacni casar dabadi iyo qoraxdu marka samada bartankeeda ay taagan tahay iyo qoraxdu markay godka markaa yacni markaa markay godka ku dhowaata iyo qoraxdu markay soo baxayse markaa yacni ilaa intay rumxi ka gaadhayso waran ilaa intay ka gaadhayso arlada ay ka kacayso awqaada noocaasi waxa weeye waqtiyo waqtu karaaha weeye waqtu karaaha ayay culammadu ku idlaaqaan qolada ka qabta inay xaaraan tahay iyo qolada ka qabta inay markaa tanziih inay tahay karaatu tanziih inay tahay nahyigu calaa kulli xaal awqaada markaa karaahiyada ah ee axaadiistu ay nahiday salaada haddii la tukado salaadaasi gees haddii laga eego waxay dhacday waqti makruuha ah oo sharcigu markaa karaahiyaystay in la tukado salaad aan sabab lahayn yacni culammada qaarkoodna sunna oo dhan bay idlaaqayaan laakiin sida fiican waxay tahay ee shaaficiyaduna ay qabto raajixana ah waa inay awqaada makruuha ah salaadii sabab lihi ay markaa bannaan tahay awqaada makruuha salaadii sabab leh ee aan la istidraaki karaynin ee tegaysa in marka waxa way ay bannaanta in lala yimaada sidaasaa raajixa hadduu masaajidka soo galo casar dabadii inuu sunaysanayo taxiyatulmasjid oo ay u bannaan tahay oo mashruuc ay u tahay sunne ay u tahay ayaa raajixa saas iyadaa baa raajixa marka salaada aan sabab lahayn waqtiyada haddii qofku yidhahdo waa iska tukanayaa sunne mutlaqa oo aan sabab lahayn maxay noqonaysaa wuxuu markaa sheekhu inoo tilmaamayaa yacni wax sawaaba inaanu ka helaynin aynay ka asaxayna oo waayo salaadan waqtigan tukanaya ma aha amarkii salaad markaa layna amray mid soo gudagelaysa maaha waa kii inoogu soo sheegay beytka hore dukhuulu dii karaahatin fii maa umir bihi bilaa qaydin wa faslin qad xudir mar haddaan labada jiha kala bixi karay mar haddii amarku aanu ku qaydinayn markaa karaaho waxaan ahay inaanu marka isagaa soo gudagelin amarkaas ee uu mamnuuc yahay haddii karaaho waxaan ahay uu ku qaydan yado waa itifaaq tan kalena waa raajix labada jiho haddii aynay kala bixi karayn oo aynay kala infisaari karayn jihada amar ku soo arooray iyo jihada nahyu ku soo arooray laba jihoo kala soocmi kara haddaynay ahayd oo laba jeho luzum ka dhaxeeyo isku xidhan ay yihiin yaani waxay noqonaysaa inaan marka shaygaas inaan maamuur ahayn oo mashruuc aan ahayn oo asixina maayo sawabi ajrna laga heli maayo asixina maayo sawabi ajrna laga heli maayo marka haduu ninku yiraahdo war karaaha marka maxay sheegaysaa karaaha waxa weeye fadliga ka fara badan ah oo waxa weeye sumaydan oran casarka dabadiisa in sunnaa marka aan sabab lahayn la iska tukada oo mudlaq ah waa karaahiyo karaahiyadu dambi ma ah salaadana waxa ku sugan ajar fara badan baa ku sugan waa iska tukanaya anigu haduu qof cayn ka yiraahdo waxa loo oranayaa war de ajar kama heli maysa mar haduu sharcigu nahayo lagu yiri waqtigee ha tukan ajaraad ka helaysaa ma jirto kaamana asaxayso kaamana asaxayso ah marka sidaa tiirad wuxuu kaloo inoo tilmaamaya baytka kalena haddii jihada amarkiyo jihada nahyigu ay kala bixi karaan jihada hore ma kala bixi karaa ee uqaada makruuha waayo waqtigu yacni cibaadadu ay dhacaysaa iyo cibaadadii ma kala bixi karaa waqtiguna markaysaa wuxuu noqonayaa yacni shuruudeedu ka mid yahay ah waqti marka isagaa qaabil u aamin yahay oo waxa weeye cibaadaadka waajibkaaba marka la eego ilaa waqtigoodu soo galo ma asaxaan marka waqtiga iyo yacni marka jihada nahyigu ku soo aroore waqtiga ah iyo jihada marka salaadii laba shay oo kala bixi kara ma mar hadday caynkaa tahay sawaab iyo ajarna ka heli maayo mana waxa weeye asaxayso haddii haddaba labada jiha kala soocmi karaan jihada amarku ku soo arooray iyo jihada nahyigu ku soo arooray hadday labadaasi kala soocmi karaan wuxuu noqonayaa marka qofka inay cibaadadii ka asaxda uu la yimi laakiin wax ajara inaanu ka helin sidaas iyadaa bay noqonaysa sidaas iyada ah ayay noqonaysa amhilada badan ay u keeni doonaan noocaa ka mid masaladana waxay ku dhisan tahay qaacido culammadu ay yidhaahdaan annahyu hal innahyu yaqtadi alfasaad nahyigu fasaad ma keensadaa mise ma keensado culammada qaarkood waxay idlaaqeen oo yidhaahdeen qaacido ahaan annahyu yaqtadi alfasaad nahyigu faasidnimu keensadaa oo shaygaa la nahyay cibaado ha ahaado ama mucaamalo ha ahaado yacni markaa shaqo cid dhex maraysa iyo caqdi ha ahaado sida bayc iyo wax la mida wuxuu noqdaa shay aan saxiix ahayna fasaad buu keensadaa haddiiba shaygaa la nahayo waa shay faasida oo aan sharcan asixin culammada qaarkood saasay u idlaaqeen laakiin jamaahiirta culammadu way kala qaadaan ee horena waa usoo aragnay oo qolyaha xanafiyada mooyaane culammada kale markaa jamaahiirtoodu way kala qaadaan oo waxay yidhaahdaan shayga nahyigu hadduu daatada usoo arooro oo shayga daat ahaantiisu xumaanta uu leeyahay loo nahliyo wuxuu noqdaa shaygaasi shay faasid ah oo ma ansaxayo ah wax saxiixa ma noqonayo iminka zinadu caqdi saxiixa ma noqonayso hadduu yidhahdo waa ku heshiinay heshiiskaasi marka isagaa ma noqonayo caqdi sharci ah oo waa wax faasid oo baatila weeye waayo shaygan zinada la yidhaahdo daat ahaantiisa sharcigu u nahiyay xumaanta uu leeyahay nooc labaad waxay tahay waa nooc loo nahiyey wax u noqonaya yacni markaa wax u noqonaya sifadiisa sifadiisa wax u noqonaya waa wax loo nahiyey haddii sifadiisa aan isaga markaa ku lamaana ee ku dheehan haddii loo nahiyana iyadana waa saasi leeg wuxuu noqonayaa inaan shaygaasi asixin caynkaasu noqonayo waa sida salaadii ay tukanaysay qofkii dumar ee caadada qabtay qofkan dumar ee caadada qabtaa yacni salaad marka salaad marka salaadnimo laga eego salaaddu waa maamuur laakiin hadda salaadda iyadu ay tukataa waa mid aad markaa bannaanayn weeye iyadu caado qabta inay tukataa ma bannaana waxayna u bannaanayn wax sifada u noqonaya yacni marka ayaa la yacni nahyi sifada u noqonaya la nahyi marka inay tukato iyadoo caado qabta uma bannaana sidaas aawadeed taasina ma asaxayo nooc kale oo markaa saddexaad waxay yidhaahdeen wasfi khaarijka ah sifada iyo daatada hadduu nahyigu u noqonayo labaa loo kala qaadi ma waxa weeye nahyiga iyo amarkaasi kala bixi inay kala bixi karayaan oo labada jiha kala haddii waxa weeye jihada amarka iyo jihada nahyigu wasfi khaarijka ah daatada iyo sifada haddii loo nahiyey shay khaarijka ah shaygaasi inuu yahay wax ka soocmi karo labada jiha kala bixi karto jihada amarka iyo jihada nahyigu iyo inayna kala bixi karin labadaasaa loo qaybo haddii labada jiha inay kala soocmi karin oo laba jiho kala bixi kara aynay ahayn ma asaxayse fasaad buu markaana keensanaya لكن هذي اللي بدأ فيها كلا سوعمي كرتو كلا بيحي كرتو مركا أخوية مكي السنة يفساد وسورو بكرتا إني الصحبة سيدا الصيع علماء قارقضوا بجه بعض كلا علماء كم يدي وحا يلا ذي ما يعني وحا نكيغينا حق الشروطة نكيغينا هذو النهي ذات ذا أنه قرية أما الشرط أنه قرية شيء ما أصحيه هذي اللي بدأ وحا نهي أنه قرية وأصحيه ومثلا وحا يلا حدي وحوي طهارة دي وح كل طهارة قاتي بيه وكل طهارة قاتي كويس استهذى بعض أهاي إنه بيدع أي أهاي يعني مركا دع مركا هراء ومركا ومنه ومنه لكن ما دع مركا يسقى شرط ماشي أي قصة في سنتها ويسدي أي كشيء ويسدي أي كشيء وحين نقول يسا مركا يسا حن مركا ويسدنا شروط صلاة أي كم تهاي هنا هنا أصحين بين قنيس مرحري حريرة هدو كحردة عورضة أيها كم إذا ننكي ننكي بها مرحري حريرة وحو كحردة عوردي سوك أسرع يظن سطر العورة شرط بيها إذا وح شرطي يقول نقونا إياه أيها يمركا قشر قلناه يقصوا القلب سيدا ساوي ذي تانا فساد بين قنيس لكن ميران عورضي أهين هدو كحردة سيدا الشار حريرو إسكا قشرة أما إمامات حريرو حردة أما كاتون دهبو قشرة ننكي مركا سيدا سيدا تهي وحوي نهيجاً وحن لديده وحالاً كده هنيه ووحن ذات ذن أقولنا قنين ووحن شرط جنا أقولنا قنين مر هذا السلاس تهاي يعني كاتب كان داب كي وقش ذي دم بيجي سوق به صلاة الأولي منا أشر كذا وراي هاي وكأصح يسبي مر هذا السلاس تهاي يعني كاتب كان داب كي وقش ذي دم بيجي سوق به صلاة الأولي منا أشر كذا وراي هاي وكأصح يسبي مركا وحوية فساد مركا مكة إنسان يسبيلا ولا ماذا قال كود نصاصي مركا وليقا ذو سيال ويسكد لدوية وحوية مركا يعني الشيخ رحمة الله عليه فنفي صحة صحاء للنفيا ونفي الأجر أجرنا للنفيا يجري والدرير يقص عريا في وقت كره كراهية وقت كراهية قال للصلاة صلاة أسونات وإن يكو هدو يهي الأمر أمرك انفصل متك الصعمي عن النهي النهي حقي سمتك الصعمي فالفعل فعلك اتصل وحل حرير بصحة صحة لحرير لا الأجر أجرك لما حرير وفعلك واكا صحيا ودمدي سادي صلاة سواجبك كوا هيدي وليمي واكا دعيسا لكن أجر كهر مايه ووح ثواب إيا أجر كهر مايه وذا أرنكاسي ذو انتساب ومد مركا يعني أبتر صدوا مدء الصاحبة أو أبتر صنيه أما أو نسبة شيئاً أي حكم كاسي إلى الجمهور علماء بدن كوده وعلماء بدن كوده رأي قاقبة وقيل وحل يري بالأجر أجر بال يري مع العقاب عقاب لتركيد ويعني فعلك بالأجر أي اتصل بالأجر مع العقاب وحكو اتصال الله حريرا أجر والله حريرا أما أجور وأنقنا يا مأجور أما مصاب من وجه جيس والله أبالين يا أشر بالله سين يا خير كلي مدرتي جيس كلا والله عقاب يا نهي كلي مدرتي بالله عقاب يا يعني مركا قيل كلا نساسوري وقد روي ولا سوري روي يا هيدا نظم قدرتي بمركا الله رابي وقد روي ولا سوري البطلان باطل لما ولا سوري عبادة ذاسي أي بريس يوال قضاء وقلل قلين يوم ولا سوري علماء قاركوت بالك السوري وقيل وحل يري ذا كاسي يعني انتفاء له يعني مركا ديدما أي أصغناتي فقط كرية وحوية مناع صحي صو منع لمنع قضينا يو سيداس نوال يري وحينات المامية أفر قول أو مسألة ذا نقصغن قول وقول كوري نوشي وقول كاسي وحوي صحيحة وأن قنيس بمعنى قضاك وكدعيا لكن هبيراتي وح أجر وكهليا ما جرته مرها دي وح نهي إنو ماشا أي صوغة شيء وشي قاسي مركا وياي قيس كلمي دون نهي كقصو عروري ولو مركا لبدا قيسو ضهبك لبيحي كرتي وحو نقون يا حال كاس إنو وح أجر كهل لكن دمدي سواجب وكدعيا وننبع دول بابي dulki boob ka abu haysta dulkana waa ku tukanaya salaada uu ku tukanaya faralku waa ka dhacayaayo qaleel la oran maayo laakin wax ajara ka heli maayo salaada wax ajara salaada uu tukanayo ka heli maayo قول واكاس علماء بدن كذا كتير قلت له علماء كم يدي وحي إلى هذين وارمي إنك أشر كنا واريا وأشر كيس سنة واريا عقابتي سنة واريا المركا جسنا عمان بو كليم وعقاب وكم طيصة دي الدنبي جسنا أشر بو كليم وأشر كوا أصب ناضك أشر كايا ثواب كيس سنة واريا ومصاب من وجه معاقب من وجه في الكلين إنه النقض جسنا متقفك لقى أبالينا يو أشر لقى سينا يو جسنا مركا لقوا عقاب يو تنوع سوى سورودة والله بضع عرن وكل مكره شيخ المحقق كتاب كمركة تتمية مرد ميسر وحويري وهذا في الحقيقة لا فرق بينه وبين ما نصب للجمهور في قول الناظم فالفعل بالصحة للأجر اتصل فالمعنى واحد إذ جعلوا حرمانه من الثواب عقابا في الأول واعتراض يا مركة رأيك شيخة وككرا لغير لبا قول مركة سولي لبا قول وإسكم إذا وحفرق يولح يا مجرد لكن وحوي الناظم كشيخ الناظم كأبا صحن محقق مركي سقى قول كأوشكي صح معه والله برا أيه أكل الدوين وحين يكون كل الدوين يهين قول كوروح التلمام يا وح أشر بقينا نهري أشر كيس واب بوري لما أنت بقى وح بوريي دم بقى نليم أياب بوريي سدا صار رأي بوري ليه رأي قال الله بعدنا وحليه ورمي أشر واهري هو مأجور من وجهه كيس بالك أشر سينا يا قياس كلنا وحويها يمرك مد عقاب كم مطيستي أيوه والله عقابه يا معنى هذا وحوي هو مطيستي على قتل المم عند أهل السنة والجماعة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مش هذا إله يبوس يا الله يو حطوا دون إله وكعفنا يا حطوا دون وكل عقاب عقاب ومطيستي باللوجة شيلة مرك الله هذا الرأي والله بقى والأكل الدون ويان الله بقى ورأسكم مذا مرك ما أها ناظم كأيان صحن يا علماء ذكر الله ذكر كلا دكتي وكلا إنه شيء رأي كلا صدحات وحورنا يا وحيسكون مذا وحمرك يعني قضائي وبطلان بامرك مشي يلا قولك صدحات وحلي يا صلاة وباطل وبرت وحاتك تي صلاة معها فر الكنا كمرد عين سيدي بكون سارية إن هذا قلي سنة ولي بولا جاد دورية وشان سنة هذا مرك بقعد هذا جنت وصلاة كنت كنيسي وحلا وحاتك تي مرك يسقى كمرد عين واجب كده وكون سارية شمتي سنة بوينات قلي سنة ظلمي قلنا وإن العلسة شمتي الصلاة الصناعة مركا قص من ذلك كنت كنا يسينا وإن الشمت بقى الله يسينا سيدا سيدا يقول مركا لي مركا صلاة نوى باطلة قضاء نقفك واساريه الدمتي سواجب كمدعين كاسنا ورأيك صدحا قولك كلا أفراد وقول أرمي ما يا صلاة منع صح يعني مركا لا صحة ولا قضاء صحة نمجرته قضاء نمجرته صلاة منع الصحين قلينا ماي صلاة ما الصحين وحيو يلاهدين وحبر يي بيلاهدين يعني صلاة سي وحبر يي حمان تنيا حاران تنو ليمي اياب بريسي بيلاهدين سيدا ساويدا وحارو لنا صلاة سوى باطل قضا كواجب يوحنو عرنويني بيلاهدين سلف كي عيد اللاقى الصور هري او تري وحوي يمرك الصحابة يتابعين تنكاتي صلاة حق الله عيتني لما صور نقلك والصحابة يتابعين تيو يعني ظلمي وقت هذا وادع عيتني هوا يرادين النادر هذا ظلمي قادع عيتني هذا مركا مادعين إلا صور رأيو لصور نقلي حقا ضيو وننكا سيقل اللوغة باهن يهي حتى يصدع عران لها ينا ويعان بيح لها يدو اللوغان لها مر هذا نار انكاس اللوغان وعين عام بيحين إنا سلفك أمرين بيكتوسين إيسا إجماع سكوتك سلفك حقي سكسك ناضي مركا عدم مركا نقلقا إن لأن لغا صور هارين تاسي دا أوديد أيان قضاقين أوديد نبي إلهدي سيدا صوحا لغا شاقي قاضي اللي إلى ذا أبو بكر الباقلاني المالكي وحكالو لغا شاقي شيخ مركا اللي إلى ذا ابن خطيب الرأي الرازي اللي إلى ذا الرازي ونسبة إلى الرأي لو نسبين على غير القياس بيكتمي الرأي أي لو نسبين يا الرازي اللي إلى ذا ماشي بان أولين بالكيرا مركا على غير القياس بكتمي مركا شيخ الشافعي ابن خطيب الرأي اللي إلهده الرازي كعام بحي وفخر الدين الرازي أي يقو وحي إلهده لبدو ذاسي باطل ويهي وصلاة ذاسي ما أصحي قضاء وحي إلهدهنا ننكا مصار ربي إلهدي علماء ذو قول كوار الدين وحي تلم من قول يعني مركا يسوح المركا أن صواب هاي إنو يهي بلا قاركوض وحي كدقى إنو يهي مركا يعني هذا الكاسين ويهي اسكهروا اوكل انو يهي بي قتل مامه ابو مظفر السمعاني وعلماء القرن الشناد كم ده او شافعي اها وحا ويري وقد نقل بعض المتأخرين من أصحابنا وحوت الماما يا إمام الحرمين باسون نقل بعض المتأخرين كوشيقي وإمام الحرمين. وقد نقل بعض المتأخرين من أصحابنا عن القاضي أبي بكر الباقلاني كلاما غير مفهوم في هذه المسألة، وهو أن صلاة الإنسان في الأرض المغصوبة لا تقع مأمورا بها، ولكن يسقط الأمر بالصلاة عندها كما يسقط بأعذار تطرأ من الجنون وغيره، وهذا هذيان فأعرضنا عنه والله أعلم. قواطع الأدلة مجلد كواد وابق الإيه صغالي أفرد مركا وحاوت المامي. هذا الآن لفهمين أي متأخرين تقاركوض أصحاب تيذا كمل وأبي المعالي وحيك صورارين مركا قاضي أبي بكر الباقلاني. هذا الآن لفهمين مسألة ذن ووحي لاذين صلاة وحاوي أنس بيانين ويلي صلاة مركا لتكدو للك لبوبي لغتكدو لا تقع مأمورا بها، يعني مركا مد مركا لأمرين وقن ميسو وهو يهيضو مأمورا أمرك كل عمائه، ولكن يسقط الأمر بالصلاة عندها، يعني مركا أمرك صلاة لأمري يسقط الأمر بالصلاة عندها لا بها بيده يهيضو كمد عنا أكتدا واجب كقفك كدعي واجب كان كدعي وصلاة إلو لي ما دعنا يهيضو كمد عنا لكن أكتدا وأكدعي سياس مركي ساحة المركي. وأنا هذا الآن لفهمين سيدو عذر داريال كلا واجب كو قدعي كرا وقفك الدمدي سواجب كو قدعي كرا واجب كو قدعي كرا سيدا حطوه واشئي وحيال اللمدا سيدو واجب كو قدعي كرا تناعينا هاي الواجب كينو بوتيان وهاي المركن واشي سيدا صو كلا ايان انكن صلاة تكذي يدول كان وبابي كتو كذي، يعني صلاة واجب كذي مقودا لكن واجب كي يعني دمدي سوا كدعي أكتب قدشرة صلاة وقتي أكتب كدعي أرن قاسنا وحولي وهرو أنا المركة يسوح المركة أن لفهمي ويساسا ودبنسك وشي سنيب. وذا مركة رأي قاسورة لصوشي قيدون تساب الوامد أبترسد صاحب إلى الجمهور جمهور كو أبترسان وعلماء بدل كود رأي قودو نسبة الشيغان. وقيل وحال يري الفعل وفعلكو اتصل ولحريري بالأجر أجر كل لحريري مع العقاب عقابنا أي وهرس هو مصاب من وجه معاقب من وجه. وقد روي ولا سوري البطلان باطل لما صلاة سعي باطلتها ولا سوري والقضاء قضينا ولا سوري يعني منا الصحن وانا لقلينا يا تانا واليري. وقيل وحل يري ذا كان ضنب إشارة مركز يسوح المركة وقريب بين السبنات مركا سيداس اوهده كأغده ويكود عيسا ذا كان او قضاقة انتفاء مقناشو له يساقو اسو ناضي فقط او كريا مركا وحوي باطل لماذي من مقنا ايه واجوكتا لكن قضاقة وضن بيا يساقو مقيا هايو صلاة وباطل الله نقضين ماي. مثل الصلاة بالحرير والذهب وفي مكان الغصب والوضوء قلب ومعطر ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة. مثل الصلاة يعني أمثلة بيونات حياه وذلك مركارين كاس أكوت الماوي مثل الصلاة واسدة صلاة وكلب الحرير مرا حريرة لقوتو كذا ورجي كتو كذا إلا دمر كواو بنان طاي. والذهب ذهب كمركا لقوتو كذا وي بصدق ورجي ذهب كشيء هينو تكذا ويا دمر كله جمع كذا. وفي مكان الغصب ماشي باب كاهي ركي باب كاهي لقوتو كذا وكلوي والوضوء انقلب أيوة مثل الوضوء يسد ويسد وهي انقلب مركا قدونتي أو ويسل عكسي ويسد صوت ترتيب مركا يعني مثلين أمري معهي ترتيب علينا أمري ودين إنه مركا هصوص عنا أدمادو قد بيان بيحي ويسد يبقى لدي بقدية ونبا وحو يلي أدين كبدي حفوك قصوا بلابو ساسو سرعو صورا مركا وحوي حوينا وحو بنتي كدن بيسي وكهر مريك انتو ادي مالك قصوا بلابو قعمها كحكسي مدحا كحكسي وقعمها كحكسي ووجه كحكسي ساس هو هذا ارنك سلاسة مركو سمايي يعني وحوية ارنك سي وحوية هاي ويسدي اولا الدبقات ديوية تصالها مركا باب كان مسألة دانو كلاي مركا احات وترتيب تصلاة ويسدي واجب تاي ترتيب واجب تاي وحقا بجماهير تعولا مدى وسدح بذهب وتكمده شافعية ذا حنابلة هي مالكية ذا صدح لها مذهب وطباقبة قولوا ذا مركة حنفية ذا اللي يلاهده يقول مركة وحيلين ترتيبت وحوه واجب معه tartiibtu waxba waajib maaha sunna muakkada weeyo la adkeeyay in salaada weysada tartiib loo sameeyo oo sida la ino sheegay nabigu weysaystay loo kala hormariya waxay tahay sunna muakkada laakiin hadduu qof marka cagsiga sameeyo uu xagga dambe kaga soo bilaabo way asaxaysaa bay ilaahay saasay xanafiyadu qabaa wamacatinin macaatintii marka weeye meelihii geelu marka u fadhiisanayay marka geela marka la waraabiyo halkuu fadhiisto yacni markaa taasoo kale macaatin la yidhahda axaadiis baa naayido halkaas in lagu tukado nebigu waa diiday sala allahu caleyhi wasalam wamanhajin marka waddada in lagu tukado markaa bartankeeda oo meel markaa waddo iska shaarica lagu tukado halkaasna marka isaga waa la nahiyay isagana markaa nahyi baa ku soo arooray wamaqbaratin quburaha in lagu tukado xabaalahana waa la nahiyay isagana axaadiis baa ku soo aroortay kaniisatin kaniisad in lagu tukado iyadana marka isaaxan markaa waa la diiday xadiis daciifa ku soo arooray culamada qaarkoodna qiyaas bay waxyaalo kale uga qiyaas qaatay wadii xamiimin yacni markaa meeshii biyaha kulul u saaxiibka ahayd waa xamaamkii baa loo jeedaayay meeshii maqasaladii lagu maydhanayay in lagu tukado iyadana waa la nahiyey yacni xadiis baa diiday oo nebigu sala allahu caleyhi wasalam uu ku nahiyey majzaratin meesha markaa yacni xero dhiigta in lagu tukado meesha xoolaha lagu qalo iyadana markaa xadiis daciifa ku soo arooray laakiin culammadu najaasa ahaanta bay u diidaan cala kulli xaal umuurahaas waxa weeye waxaa asaxay macdinka macaatin ulebelka waa asaxeen axaadiista ku soo aroortay marka isaga waa xadiis saxiixa xadiis markaa saxiixa ku soo arorto muslim saxiixa kusoo arooriyey kusoo wariyey iyadoo musnad ah ayaa nahiyeysa in macaatin ulebel lagu tukado meelaha geelu fadhiista in lagu tukado waxaan u cileeyay axaadiistaasi najaaso uma cileyna wuxuu u cileeyey yacni inuu in markaa yacni shayaadiinta markaa meesha usoo isugu timaado inay tahay ma'wa shayaadiin inay tahay oo nabigaa la weydiiyey sala allahu caleyhi wasalam can macaatin alibil meelaha geelu fadhiisto markaasu dabeed nabigu nahiyey sala allahu caleyhi wasalam markaasaa waxaa la weydiiyey meesha uu adhigu fadhiisto markaasuu nabigu wuxuu amray in lagu tukado oo uu yidhi waa barakaysanta meeshii geelana wuxuu tilmaamay inay shayaadiini fadhiisato meeshay shayaadiintu isugu timaado inay tahay marka waxa weeye axaadiis kale oo tilmaamaysa waxa weeye geela inuu shaytaan daba socdo oo saas tilmaamaysa ama mid walba kuruska inuu kaga taagan yahay saas tilmaamaysaana waa jirtaa marka malaa waxa fitnadoodu u fara badantaad iyo jeera geela ayuu fitno badan yahay marka waxa weeye waxa kale oo axaadiistiisu ay asaxday qubuuraha iyo maqasalada labadaa meelood iyadana axaadiis saxiixa baa ku soo aroortay irsaal iyo markaa itisaal baa labadaba lagu soo wariyay xadiiska laakiin culamo badan baa saxiixiyo muxadisiinta ka mid ah axaadiista ku soo aroortay kaniisadda waxa weeye qiyaas laga qiyaas qaadanayo yacni markaa qiyaas laga qiyaas qaadanayo meelihii markaa ilaahay kheyrkii wax loogu gowrici jiray maadaama la yidhi markaa yacni yaan waxba lagu gowricino xataa ilaahay aan waxba loogu gowricino ha laga fogaado oo nabigu sala allahu caleyhi wasalam markaa uu yidhi markuu ninkii u yimi nadartu anan xara ibilan bibuwaanata qaala hal kaana fiiha watanu min awsaani aljaahiliyati yucbad qaala laa qaala fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim qaala laa qaala faawfi binadri marka waxaa laga fahmaya xadiiskaas meel waxa weeye ilaahay keyrkii wax loogu gowracay in ilaahay loogu gowraca marka isaga ma banaano taas iyadaaba marka isagaa laga qaata waa calaa sabiil qiyaas marka isaga waxaan markaa ayaa looga qaatay oo culimada qaarkood uga faa'iidaysteen bacdu saxaaba oo ku tukadayna waa jiraan kaniisadaha oo yidhi waxa weeye haddii aan wax markaa tamaasiil ah ama sanamiha inay markaysa waxaan markaa ka muuqan waa lagu tukan karaa sida saliibkii oo kale hadduu horta sugay u sudhan yahay wuxuu noqonaya marka isaga in laysla ogolyahay xaalka noocaas ah oo aynay bannaanayn saasay noqonaysa laakiin wax markaa yacni sawiro ah iyo wax markaa yacni saliiba ah oo yacni markaa sudhan xaggaa hore haddaanu jirin yacni iyadu waa mawduc alkhilaafka weeye xadiis kala furanaya ku asaxay maqaamkuna ma jiro xasba cilmi majsarada marka isaaxan markaa xadiis daciifa kusoo arooray laakiin najaasaday u diidaan marka isaaxan markaa culamada jamaahiirtu yacni markaa najaasa ahaanta ayaabay marka isaga u diidaan marka umuurahaas baa tusaale ahaan ka mid ahaaday umuuraha waxa weeye nahyiga caamka ee kusoo arooraa qaarkood laga qaadanaya sida raggu inay xariir xidhaan oo kale waa loo diiday dahab inay xidhaan waa loo diiday nabigu wuxuu tilmaamay sala allahu caleyhi wasalam dahabkiiyo xariirtaba in markaa raggana laga xaaraantinimayo dumarkana loo baneeyey sidaas iyadaa buu tilmaamay nabigu sala allahu caleyhi wasalam marka hadday inay raggi xidhaan uma banaana hadday ku tukadaanna salaadoodii xaaraanna waa ku dheehan yihin cibaadana waa samaynaya حرام بي كو دهان ينو دهب بي خلين دهب اني خدانا رغو ما بنانا اما حرير بي خلين حرير اني خدانا وما بنانا حرام بي كته هلكاس حرام بي كو دخجيران عبادنا وا كو دخجيران واجب بي دونيان اني غوتان او صلاه اني لي ما دام بي دونيان marka waxa weeye ma asaxaysa waajibki ma ka dhacaya mise kama dhacayo khilaafki mas'alada hore la soo sheegay ayaa ku dhismaya culimada qarkood waxay yiraahdeen qoliyaha xanaabilada waxay u nisbeeyaan itlaaqan inay ka qabaan inuu nahyu fasad keensado oo waxay yiraahdeen marka yaani itlaaqan bay u qabaan iyagu wax tafsiir kama qabaan usuuriyada qarkood baa sidaas yiri laakiin sida uu marka calaamatu shanqidi uu tahqiiqinayo kitaabkiisa mudakkirada la yiraahdeen uu ku cadaynayo waxa marka uu cadaynayaa in waxa weeye itlaaqan qaacidadaas inay ka qabin imaam axmed ibn xambal in laga soo naqliyay salaada dhulka boobka lagu tukadaa yacni ma asaxayso waana qallaynayaa taasi waa jirtaa laakiin macnaheedu ma aha inay markaa qaacidada ka qaacida ahaan inay u qabaan inuu nahyigu itlaaqan fasaad keensado ee waxaanu helaynaa buu yidhi masaa'il karo ay asxiyeen oo nahyiguna ku soo arooray masaa'ishaas waxaa ka mid ah marada xariirta marka lagu tukado xanaabiladu waxay ka qabtaa salaadu inay yacni marka waajibkeedu qofka ka dhacayo oo bimacnaa ay ka asaxayso saasay qabaan marka waxa weeye waxna kuma kala duwana buu leeyahay shanqiidi salaada xariir lagu tukaday iyo salaada markaa dhul booba lagu tukaday marka sidaas awadee ka qaacida ahaan labada jiha hadday kala bixi karto inay asaxayso shaygaasi waa laysla ogol yahay inuu asaxayo oo uu qofku yahay mid yacni waajibku ka dhacay dabeed ama ha la yidhaahdo waajibkaa ka dhacaya ajar waa ka helaya ama ha la yidhaahdo ajarna ke ajar waa ka helaya ciqaabna waa leeyahay ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo ajarna ka heli maayo kii la doonaba ha la yidhaahdo inuu waajibku ka dhacayo ta noocaas marka isagaa waa jirta marka waxa weeye ka qaacid ahaan mas'alada waa u qabaan laakiin masaa'isha furuucdii lagu kala xareynayay ayuunba ikhtilaafu ka yimid oy culamada qaarba si u arkeen culamada qaarna ay u arkeen inay waxa weeye taxariirta iyo wixii la midka ah iyadu markaa inay asaxayso salaadii xariir lagu tukaday nin uu ku tukado laakiin dhulka boobka haddii lagu tukado aynay asaxaynin culamada qaarkoodna ay yidhahdeen war maya wax farqi oo u dhexeeya ma jirto salaada dhul booba lagu tukado iyo salaada xariir lagu tukado marka sidaas awadeed labadaba waa in la yidhahda ama ma wada asaxayaan ama waa in la yaa labadaba haddii kale waxay noqonayaan tafriiqun bayna mutamaahilayni laba shay oo isku mida in la kala farqiyey oo aan daliil lagu kala farqinin sidaas yadaabay noqonaysaa sidaas ayay marka haddii kale ay noqonaysaa shanqiidu waxa uu ku tilmaamayaa kitaabkiisa mudakirada waa la raajici doonaa insha allahu yah in waxa weeye sida qiyaaska waafaqsanaan badan qawaacidda inay tahay in la yidhaahdo ajar iyo ciqaabba waa leeyahay marka qowlkaasa aqyas ah oo qiyaaska marka isaga waafaqsanaan badan oo marka in la yidhaahdo waa musaabun min wajhin mucaaqabun min wajhin marka insha allahu hadday labada jiha kala bixi karaan qowlkaasa marka isaga ugu raajaxsan yacni ahlusunnuna waa qabaan qofku inuu noqon karo ficil keliya geesna mid laga abaaliyo geesna mid laga cajarsiiyo geesna laga ciqaabo oo labada marka isaga isku kulmi karaa yacni waxa weeye waa suurtoobi kartaa taas yadii waa dhici kartaayo shaqsi waaxida waa ku kulmi kartaa inay sawaab iyo ciqaab waa isugu iman karaa shicil shariyana waa isugu iman kartaa qoliha marka khawaarijta la yidhahdaa waxay yidhahdaan ruux keliya inuu noqdo waxa weeye musaabun min wajhin mucaaqabun min wajhi wax suuroobaya maaha qofka ama waa la sawaabinayaa dhaha ama waa la ciqaabayaa dhaha laakiin labadii waa ku kulmaya wax dhici kara maaha marka calaa kulli xaal qowlka marka ugu fiican waa qowlka aqyaska uu ku tilmaamay qiyaaska inuu ugu dhowaansho badan yahay yacni shanqiidi oo ah marka ajarka inuu ugu sugan yahay musaabun min wajhin uu noqonayo ama ma'juru min wajhin mucaaqabun min wajhin aakhar midlu salaati wadalika marka taas marka umuraha lagu soo sheegay midlu salaati waa sida salaada bilxariiri xariir lagu tukado wadahab iyo dahab lagu tukado nin uu ku tukado ila dumarkii waa u banaanaayeen وفي مكان الغصب ماشي بوب كايد وكتكدو والوضوء اي ومثل الوضوء واسده ويسده ان قلبه مركا قدونتي همزده waxaa la isaga jaray marka nadmiga darteed ba marka iyadoo la ilaalinayo loo jaray وما عطين marka meesha يعني geelu fariisto يعني in lagu tukado kali wey ومنهج ميل وضعه in lagu tukado wey ومقبره يعني ماشا وحوي قبورها حبالها إن لقوتو كدوي كنيسة عطف بغير عاطف وإيانه مال كنيسة إن لقوتو كدوي وكريستانكو ماشا يمركا كل عبادي استاء وذي حميم مال بيكفلو صاحبه وحلوت شيء ذا مقصلاد وهذه الشيء بيها كفلو با مركا مالها قد قبوي ومركا لغو ميدا مركا سيدة أود ذي حميم وحلوت شيء ذا مركا مع مقصلاد بكتل مميا ماشا لغو ميدا إن لقوتو كدو كدوي حديث بانهي ومجزرة ما لها مركا يعني حرديكتا بمعنى وحلقوك ورعي وحلقوك قرى هل كان لقوتك ذو كلوي من تاب بعد أن تعاطى الصبب فقد أتى بما عليه وجب وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع أو تاب خارجا مكان الغصب أو تاب بعد الرمي قبل الضرب وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النحيل الذي سلك وارتكب إلى خف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين كمن على الجريح في الجرح سقط وضعف المكس عليه من ضبط والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر وما سواه ساقط أو مستحب لذلك الإطمئنان ودى الكنجلب وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي وربما اجتماع أشياء حضل مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب وقد يسن وفيه قل إباحة تعين مصنف كوحر لمن تاب كتبت كان بعد أن تعاطى سببا مركو سببتي ليمي تعاطى بمعنى تناول أي ليلة هذا وحول إيمان شوقة جيدة مركو سببتي ليمي كي توبت كيني فقد أتى وليمي بما بالذي كي وجب واجب عليه كركيس كواجب إسقوا ليمي وإن بقي فساده بقي ويا هيدا نظم قدرت يتبع الله الرابع وإن بقي مركا هبهر وإن بقي هبهر هباقي النقد فساده فساد كيسي السمية هباقي النقد إصابه وحي سارها وليمي كمن رجع واصلي كي كنقضي عن بث بدعة بدعة مركا فافنتد بدعة سو يعني يتبع للراعه يعني مركا عليها بدعة مركا لغو الراعي يعني مركا وفافيسا أيو كنقضي ويساقو كتوبت كينو سني بو النقضي كل مية بدعة وقويا لأنه ولي بدعة يسني بي مركا وصمينيا أو تابا ما توبت كان خارجا حاله يهي مدبحايا مكان الغصب ماشي بوكو كبحايا لنكو بوباي بوكا توبت كان يسوى دحفر ينبل وروحا معاكو دحلقاي ما إلهي أنه قد تدوكا توبت كانت مركز حوية توبت كان طريق أهده أغونا مضرها ضيار أهده باتة ضيارة مركز ماشي عن وحكو ياري مالو أقبحان هالك أهده وانشاها بضان أهاتي هالك أسكو بيكا أو تابا ما توبت كان بعض الرمي مركو قناي دبديد قبل الضرب انتانو كدعين مدفعي برهدو انتانو ولعدو كدعيها ليلي مطلبت كان وقال ذو البرهاني وقال وحول ذو البرهاني الشيخ مركا برهان كتابك اللي قرأ له صاحبك هو إمام الحرمين انه ارتبك يساق وحول دع قلي مع انقطاع النهي يقول كبه ولا تشركي ذو وحول مركا دع قلي يعني مركا وحوية حارانتي بكل احترا للذي سلك كاس وقاضي دلتي بمعنى طريقة أمريو ولي مركي سوحا مركي سوحا نهيك هذا وكقعي هذا نوح ويهي ولي السالم معها سيدا سيدا وحوالك أنه ينوطي المامي عدي مركي يعني سميسي أسباب لاتمي أما حمان سميسي حمان كي سنعي باقي تهي طوبت كان كي طوبت كان طبال كوهان مشايخ ذا قاركود وحي إلى هذين هذه حمانتي والسمية أي باقي تو ولسيدي وصعنتي تو بدي سوح بك ما تشيرا سلاسي مركا مشايخ ذا قاركود أي إلى هذين وحاني مركا إلى هذين ننكي وحوي ضالك هاي اللنصنا دكنا ومضلق هاي وحلمين يي إمام في الضلال أبو أحا أما الضلال هذا سيقال لما هات بدعاها هات معاصيها هات يعني بادي ومركا إمام كوها يهو قامية كوها يعني وحي ضدكي وحي وبرك سيدي باي مركا يساق أصمين يا سيدي باي أصمين يا وحينا سيدي باي انتشار يا أفاصي حتى أنا وحو كاقبان كرامة جلو يساق إنو طوبت كينا بودوني تنوع عاز مركا يساق الطوبة الطريقة دي موفرة يا ميسا أمفرها بعض علماء كم إلا وحي يلادين ما يطوبة دي ومفرة بيلادين الباب كطوبة واكح لياه وحي دريش هذا الحديث مركا اللي قصه وريي يعني مركا نمانكي رير بنو إسرائيل قصص كودي مركا قصة أفساني قصة إسرائيلية أي دريش هذي وحي إلا هذين نين مركا دات كلو من جرا وحو دونين وطوبت كانوا مركو دونين وطوبت كانوا ayaa dabada markaysa xal markaa oo Ilaahay waan toobad kaney toobadayga aqba markaas wuxuu Ilaahay ku yidhi bay ilaahdeen fa kayfa biman adlalta oo bal cid aad lumisayna ka warran haddii aad ugu toobad keento cid aad lumisay ee aad baadida markaysa u horseedeen sida u sameeyneysa bal iyaga ka warran qisada Israa'iiliga bay markaa mashayikhda qaar kood cuskadeen dabada waxa Ilaahay albaab toobad la yiraahdo uma furra illa waxa markaa fasaadkaasi hadii uu baaqi yahay wax markaa toobada yiraahdo u furan ma jiro لكن قول كاسي وحوي هي قول باطلة العلم بدن بان الردي شيخ الإسلام ابن تيمية وحو كور الدين يا كتاب كيس الى هذا التفسير الكبير وحو ورنا يا مرق صوم عبادي الذين يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم آية دا مرق صوم أي وحو ورنا يا وفيها رد على طوائف رد على من يقول إن الداعية إلى البدعة لا تقبل توبته ويحتجون بحديث إسرائيلي فيه فيه أنه قيل لذلك الداعية فكيف بمن أضللت وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث وليس من العلماء بذلك بمعنى حديث النبي قال العلماء قوأهينه وحين كلا قرانا إن أحاديث الصحيحة يكون ضعيف كابين كلا قرانا إن بومرك يسقى وقتشيدا هو صنع ضي حديث كون نسبش يكتي لكن مركا فقه غي أمورها كلي علم الكلام كوحكي قانا لكن مركا أحاديث علماء قواهي وليس من العلماء بذلك كابي علي الأهوازي سيدا وذات كلي يداد أبو علي الأهوازي وأمثاله ممن لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة وما يحتج به وما لا يحتج به بل يروون كل ما في الباب محتجين به وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب أحمد أو رواية عنه وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر وتوبة من فتن الناس عن دينهم يعني شيخ وحوة المامية يعني وحوة يعد سلاس كتكتين يتهي مشايخ حديثان مركا يعني كلا قرن اينين مركا صحيحة يكوا ان صحيحة هين مركا وحوية سيدا ساود ان مسألة اينا كرداليين يعني مركا عدي يعني بادي دادك اوهر سيدي انت بادي دي سيفسات كيسي باقي هين ان طوبة دي افرين مركا عرين قاسنين وباطل يهيبو تلمامية وقد تاب قادة الاحزاب مثل ابي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفان بن امية وعكرمة ابن أبي جهل وغيرهم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم من قتل وكانوا من أحسن الناس إسلاما وغفر الله لهم قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وعمر بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء في المسلمين هذا البضن بها الكاسي الشيغية دبنوح التلمامي يا قار بضنين التوبة كينين ولقى التوبة أقبلي أدلنا